بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الإخوة المشاهدون عبر قناة الشارقة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا هذا بكم من برنامجكم لمسات بيانية، والذي نستضيف فيه كالعادة الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، أستاذ اللغة العربية بجامعة الشارقة. حياكم الله دكتور فاضل، جزاكم الله خيرا على حضوركم معنا لهذا اليوم. كما يمكنكم أعزائنا المشاهدين التواصل معنا بإبداء أسئلتكم واستفساراتكم عبر الهواتف التالية: من داخل الدولة 600-1600، ومن خارج الدولة 600-1616، كما هو معلوم لديكم. وكنا قد تكلمنا في الأسبوع الماضي على تفسير أول آية من سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على ما تبقى من آيات في هذه السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفق الدكتور فاضل لكل خير، والحديث عند ضيفنا. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الآية التي تلي الآية الأولى هي قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بعد أن أثار السؤال التقريري: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قطعا السامع سيقول نعم، يعني أتى عليه هذا الحين، فيكون سؤال آخر: إذن من خلقه؟ من أوجده؟ إذا كان مر على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فمن الذي خلقه؟ فربنا أجاب قال: إنا خلقنا الإنسان. إنا هكذا بضمير التعظيم، إنا وبالتوكيد، إنا مع ضمير التعظيم، لأن هذا الأمر فيه عظمة وجلال. سبحان الله. إنا خلقنا الإنسان، وقدم يعني فيها تقديم أيضا، يعني الآن نلاحظ أن خبر إنا جملة فعلية، إنا خلقنا، يعني إذن هنا الاسم مقدم وهو اسم إنا، ومن جملة معاني التقديم القصر. إذن إنا خلقنا الإنسان، يعني نحن وحدنا على سبيل القصر والحصر هو الذي خلقه، أكد ذلك بإن وذكر ذلك بضمير التعظيم. إذن هو الخالق حصرا، ليس معه شريك حصرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أيضا هو قال نبتليه بضمير التعظيم نفسه، يعني نبتليه ليدل على أن الخالق والمبتلي هو واحد، جهة واحدة وليست جهة أخرى، لأن أحيانا إنسان قد يبتلي إنسان شخص، لا، هنا الخالق والمبتلي هو واحد، والله ما يدل على عظمة الأمر الذي يبتلي به. ثم قال فجعلناه، يعني هذه كلها نسبها إليه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أي هو الذي تفضل عليه بذلك، خلقه وأنشأه، وهو الذي يختبره، وهو الذي يزوده بوسائل الاختبار بما يصح معه الاختبار، فجعلناه سميعا بصيرا من النعم. إنا خلقنا الإنسان، من هو الإنسان؟ في الآية الأولى قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وكان هنالك خلاف، الإنسان هو آدم أم بنوه، كان خلاف فيها، يعني تذكر هذا، تذكر هذا الشيء. هنا قطعا المقصود بهم بنو آدم، لأنه قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة، إذن المقصود هو قطعا هنا آدم. بني من بعد آدم المقصود بهم بني نعم. آدم نعم. الإنسان إذن الإنسان الأول المرجح أنه الإنسان الأول المذكور في الآية الأولى هو آدم هذا وفي هذه الآية هم ذرية آدم إذن ذكر الإنسان الأول وذكر من بعده وهذا أدل على القدرة لأنه دلال على الإيجاد والاستمرار الإيجاد والاستمرار ذكر الاثنين ولذلك يعني هذا يرجح عدم ذكر الضمير يعني لم يعده وإنما كرر الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر ثم ما قال إنا خلقناه لكان عائدا على الأول لكان عائدا على الأول ولكان قطعا المقصود به ذرية آدم الأول كان الأول قطعا المقصود به ذرية آدم لأن الثاني يقول من نطفة أمشاج جميل إذن هنا لم يعد الكلمة لم يعد الضمير إذن المقصود بالإنسان الثاني غير الإنسان الأول ومعنى ذلك أن هذا مما يرجح أن المقصود بالإنسان الأول هو آدم عليه السلام وبالإنسان الذي بعد المذكور هم ذريته إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج الأمشاج هو الأخلاط أمشاج تستعمل جمعا ومفردا أمشاج يعني عندنا كلمة مشيج وعندنا كلمة مشج والجمع أمشاج مشيج مثل شريف الجمع أشراف ومشج مثل بطل أبطال الجمع أبطال إذن عندنا مشيج جمعها أمشاج مشج مشج أيضا جمعها أمشاج أمشاج مشج ومزج متقاربان لفظا ومعنى يعني مختلطة وأمشاج تستعمل مفردا وجمعا يعني إحنا عندنا كلمات تستعمل مفرد وجمع مثل كلمة بشر كلمة بشر تستعمل للمفرد أبشرا منا واحدا نتبعه بل أنتم بشر مما خلق والنساء كذلك نساء امرأة مفرد هاي اسم ذاك اسم جمع لكن كلمة بشر كلمة هجان تستعمل مفردا وجمعا كلمة فلك وآية لهم أنا خلقنا ذريتهم في الفلك أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ثم قال حتى في آية حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم كلمة فلك تستعمل مفردا وتستعمل جمعا سبحان الله كلمة طفل عندنا طفل تستعمل مفردا وجمعا وعندنا أطفال يعني مثل نظير هذه في القرآن استعمل الطفل مفرد وجمع أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء جمعا استعمل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم استعمل إذن عندنا كلمات تستعمل مفردا وجمعا ممكن مع وقد يكون هنالك معها جمع إضافة إلى يعني مع كونها يعني طفل مفرد وجمع وأطفال عندنا جمع أيضا فالأمشاج هي الأخلاط إذن هي تستعمل مفرد وجمع هذه الكلمة شأن بشر وما إلى ذلك لماذا اختار الجمع على المفرد كان ممكن يقول نطفة مشيجة أو مشيج أو مشج ممكن يقولها يعني لماذا اختار لكثرة ما فيها من أخلاط وابتزاجات سبحان الله لكثرة ما فيها جاء بالجمع وهذا موجود في اللغة يعني أحيانا عندنا مثلا بلد سبسب وسباسب سبسب هي الأرض قفرة سواسب الجمع لكن ممكن نقول بلد سواسب إذا كثرت فيها هذه الأشياء يعني كأنما كل جزء منها هو سواسب وليس سبسب سبسب هو الأرض الواسعة الصحراء أرض قفر وأرض قفار ممكن. مع العلم هو أن جمع قفار جمع قفر لكن ممكن نقول أرض قفار كأنما كل موضع منه على حياله هو قفر فإذا كثر في قد يوصف بالجمع ولذلك قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج لكثرة ما فيها من أخلاط. ثم قال نبتليه، نبتليه كما هو نعلم، يعني نختبره ونمتحنه، هذا نبتليه. عندنا الفعل المجرد هو يبلو، بلا يبلو، نبلو نبلو، لكن ابتلى ويبتلي فيها مبالغة أكثر من نبلو، مثل صبر واصطبر، لأن صيغة افتعل فيها مبالغة، فيها مثل كسب واكتسب، صيغة افتعل فيها مبالغة في الدل على الشيء. فإذا عندما قال نبتليه هنا ولم يقل نبلوه، دلالة على المبالغة في الاختبار، يعني هنالك شأن اصطبر واكتسب. ولاحظ هذا الأمر، القرآن يستعمل يبلو ويستعمل يبتلي، يعني بعد وقعة أحد قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، بعد الأحزاب قال وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون. ابتلي، المواطن الصعبة يستعمل فيها الابتلاء فيها. هل دكتور يصح أن يقال أن هذا داخل في قاعدة الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى؟ هذه ليست مضطردة، هذه كثيرة، هي الغالب. نعم، لكنها ليست مضطردة، أحيانا الذي هو أقل في المبنى قد يكون أبلغ في المعنى. سبحان الله. نعم، يعني أعطيك مثل على السريع، مثل حاذر وحذر. حاذر اسم فاعل، وحذر صيغة مبالغة، تلاحظ. لكن حذر أبلغ من حاذر، مبالغة، خلاص ما قلنا مبالغة يعني. سبحان الله. فهذه ليست القاعدة يعني مضطردة اضطرادا تاما، لكنها كثيرة. هذه الأمور تدرس التي في أبنية الفعل وفي معانيه في علم الصرف، يعني صيغة فعل وصيغة أفعل ودلالتها، وافتعل وتفعل وتفاعل واستفعل، فيها تذكر في هذا في معاني الأفعال في الصرف في الأبنية تذكر. سبحان الله. وهذا ينص عليه أن افتعل من جملة معاني هو المبالغة. سبحان الله. لكن نلاحظ أنه مثلا أنت تقول لي، يمكن تقول لي زين، ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الملك هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم، ما قال ليبتليكم. هنا قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ما قال نبلوه، ما قال نبلوه. زين، هنا قال خلق الموت والحياة ليبلوكم، يعني ما سبب هذا التخفيف في البلاء أو المبالغة في الابتلاء أو ما إلى ذلك، أو لماذا لم يجعلهما على نسق واحد؟ هو ما دام خلق الموت والحياة هناك خلقنا الإنسان، لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ لاحظ، يعني لو قرأنا سورة الآية الملك قال وهو العزيز الغفور، أي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، والمغفرة تقتضي التخفيف. سبحان، هذا أولا ما شاء الله، يعني ولما قال غفور يغفر ربنا غير لما يخفف. فإذا الابتلاء هذا والشدة ليست يعني متناسبة مع، وذا جاء أيضا الغفور اللي هي صيغة مبالغة تلاحظ. يعني فإذا كلمة يبلوكم أنسب مع الآية التي وردت في سياق، فالتخفيف جزء من المغفرة قطعا، هذا ما شاء الله، مغفرة جزء، هذا واحد. الأمر الآخر، لاحظ أنه ذكر في سورة الإنسان هذه اللي إحنا الآية اللي فيها ما يصح معه الابتلاء من سمع وبصر، فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل، يعني ذكر ما يصح معه الابتلاء وأطال في ذلك، السمع والبصر والعقل والاختيار وما إلى ذلك من أسباب ربنا يذكرها. فلما يعني أطال في ذكر ما تردد من هذا، أطال في الصيغة، ذكر هناك لم يذكر شيء، لم يذكر بعد هذه الآية من وسائل الابتلاء، ما ذكر في سورة الملك. يعني رأسا انتقل للسماوات ما له. الأمر الآخر يعني في سورة الإنسان وذكر شيئا من ابتلاء الأعمال يعني في بالملك لم يذكر. يعني مثلا لو يعني ماذا قال في الملك؟ ذكر عن المتقين إن الذين آية واحدة إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وعن الذين كفروا آية واحدة وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، والباقي مشاهد إذا ألقوا فيها، لكن لم يذكر شيئا من الأعمال ولا من ابتلاء الأعمال. بينما اللاحظ في الإنسان ذكر في ابتلاء الأعمال للمؤمنين والكافرين، يعني ذكر أن المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما ويطعمون الطعام، هذه كلها من ابتلاء الأعمال هذا. وطلب من نبيه أن يذكر اسم ربه بكرة وأصيلة وأن يسجد من الليل ويسبحه ليلا طويلا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وأفاض في ذكر النعيم في الآخرة ما لم يذكره في الملك. يعني ذكر عن عن عن أبنية يعني بناء النعيم من أن الأبرار يشربون إلى آخرها تقريبا، فذكر ما يستدعي الابتلاء هذا. وكذلك بالنسبة للكافرين ذكر أنهم يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، ثم قال الظالمين والظالمين أعد لهم عذاب أليم، والظلم من ابتلاء الأعمال هذا نتائج من نتائجه. إذن السياق نفسه وما ذكر من أعمال وما ذكر من وسائل الابتلاء، يعني هذا جعله ذكر الابتلاء هنا أنسب من كل ناحية. إذا كان يعني في ما أعد له من وسائل ذكرها، أو في جو السورة وفي سياقها وما ذكر من أعمال، وذيك أنسب فيها مع الاختصار ومع المغفرة ومع العزيز الغفور. إذن من هذا من حيث الصيغة نبتليه هكذا. حقيقة يكون هنالك سؤال نحوي لغوي، أنه أقرب للنحوي حقيقة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ما وضع نبتليه من الناحية النحوية في هذا الموضع؟ ما هو يعني ما وضع هاي الجملة؟ هي نبتليه جملة فعلية. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ما قال ونبتليه أو لنبتليه مثلا، ما وضع لنبتليه مثلا أو شيء، ما وضعك، ما هو الوضع؟ نبتلي في هذا يحتمل معنيين، يحتمل التعليل يعني لنبتليه، إنا خلقنا لنبتليه كما قال في الملك لنبلوكم، يحتمل. إذن مثل أقول جئت أتعلم، هذا تعليل، أي جئت لأتعلم، جئت أشتري دارا، تعليل هذا. هذه الجملة اسمها استئنافية لكن تفيد التعليل، استئنافية هنا الآن في لو أخذناها بهذا المعنى، يعني مثل جئت أشتري دارا أو جئت أتعلم، هذه استئنافية لكن تفيد التعليل، هذا أمر. احتمال آخر ليس هذا، يعني دلالة أخرى قد تحتمل أن تكون حال مقدرة من الفاعل. إيش يعني حال مقدرة؟ طبعاً الذين يدرسون النحو يعرفون الحال، يعني لكن قد يكون من السامعين له علاقة ضعيفة بالنحو. الحال ثلاث أقسام من حيث الزمن، من حيث الدلالة على الزمن. الحال المقارنة يتقارن لهذا، مثل جاء ماشيا جاء راكبا، الحال مقارنة للمجيء وصل للفعل، وهي هاي أكثر الحال، أكثرها هذا مقارنة للعامل مالها، أكثر شيء شربت الماء باردا الماء والشرب مقارن له، هذا يسموه مقارنة، هاي أكثرها. هنالك عندنا يسموها حال مقدرة، هذه تقع في الاستقبال، يعني الفعل في وقت في زمن والحال في زمن آخر في المستقبل ليست مقارنة، مثل وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، بشرناه وإسحاق نبي، فرق بين الزمن لما حين التبشير لم يكن إسحاق موجودا حتى في رحم أمه، سبحان الله. وقال وبشرناه بإسحاق نبيا، هذه يسموه حال مقدرة. وين زمن التبشير؟ أين زمن التبشير وأين الحال هذه؟ أو مثل كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. طيب الحلق والتقصير هو لا يقارن الدخول، هذا في آخر الشعائر، هاي شعيرة العمرة، يعني يطوف ويسعى وفي الأخير هو يحلق أو يقصر. زين، وقال لتدخلن محلقين، كيف لا يمكن هذا، يسموها حال مقدرة، يعني هي تأتي في زمن، وهناك الحال المحكية الآن يعني قد يكون زمنها ماضي. هذه إذن محتمل أن تكون حال مقدرة من الفاعل، يعني إيش من الفاعل؟ يعني إنا خلقنا الإنسان مبتلين له، مبتلين، المبتلي هو الله، هذه مقدرة من الفاعل. محتمل أن تكون مقدرة من المفعول، إنا خلقنا الإنسان مبتلى. إذن لاحظ، يعني لاحظ هذا التعبير، سبحان الله. محتمل تعليل، خلقناه لنبتليه، خلقناه مبتلين له على حال المقدرة من الفاعل، من الفاعل الله هو المبتلي، خلقناه مبتلى كما في سورة البلد، شو أن خلقنا في كبد، خلق لقد خلقنا الإنسان في كبد، خلقناه مبتلى. هذا محتمل، وأصلا هي الحال أصلا بحد ذاتها ممكن أن تفيد علة، يعني لما قلت جئت طامعا في رضاك، طامعا حال وعلة تبين علة، يعني هي حال، زين جبت مبتغيا عونك كذلك. إذا لاحظ هذا، يعني هذا التركيب، ما كم معنى أفاد هذا التوسع، سبحان الله، كم أفاد، يعني أفاد التعليل على أنه جملة استئنافية، وعلى أنها حال مقدرة من الفاعل، وحال من المفعول، كلها يعني مطلوبة، وحال تفيد العلة أيضا، كلها تفيدها بهذا التعبير. لو جاء باللام خلص لا تكون إلا تعليل، لو قال لنبتليه لم يفد إلا معنى واحدا، وهذا الحال في التوسع، هذا التوسع. يمكن أنت راح تقول لي زين، إذا كان الأمر كذلك لما لم يفعل ذلك في آية الملك، كان أيضا يتوسع. آية الملك الذي قلناها الذي خلق الموت والحياة ليبلوه. طيب هناك ذكر الله، لما لم يفعل كما فعل هنا؟ ممكن واحد يثير هذا السؤال. إحنا الآن إحنا قلنا حذف اللام هنا، لم يجد اللام حتى راح يتوسع. طيب يقول لي إذن واحد زين، إذن لم يفعل ذلك في آية الملك؟ لا، هناك التعبير لا يحتمل أصلا. لماذا؟ لأن هناك ذكر خلقة الموت والحياة وليس خلق الإنسان، فمن أين تأتي الحال؟ كيف تأتي الحال؟ هو لم يذكر الإنسان، قال هو الذي خلق الموت والحياة، ما يصير يقول يبلوكم، يعني لا, لا, لا ينسجم التعبير، لا يصح. من أين تأتي؟ هذا الحال تعود على الإنسان، طيب هنا لم يذكر الإنسان، فإذا الفرق، يعني هنالك فرق بين آية الملك وبين آية الإنسان، فجعل كل تعبير في مكانه الذي يؤدي المعنى المطلوب بأوسع صورة. فقال هنا الذي خلق الإنسان، خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، وهنا قال ليبلوكم. من الملاحظ في هذه الآية أنه ذكر ربنا في هذه الآية كل ما يصح معه الابتلاء ومستلزمات الابتلاء. ماذا ذكر؟ ذكر السمع والبصر والعقل، فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل معنى عاقل لأن مطلوب منه شيء، إما شاكر وإما كفورا أيضا لا يمكن أن يكون إلا من عاقل، الشكر والكفران لا يكون إلا من العاقل. سبحان الله. إذن لاحظ ذكر السمع والبصر والعقل والاختيار حتى يبتلى، قال إما شاكرا وإما كفورا، اختيار، كيف أنت تبتلي إنسان وليس له اختيار؟ ذكر الاختيار وذكر مادة الاختبار، المادة وهي السبيل الذي هداه إليه، مادة الاختبار ما هي؟ زين، وبقوله إنا هديناه السبيل طبعا، وهذه الأمور لا يصح ابتلاء من دونها، من دون سمع وبصر وعقل واختيار ومادة اختبار، كيف يكون الاختبار؟ كيف يبتلى؟ ثم ذكر، لم يكتفي بهذا، ثم ذكر موقف المكلفين من هذا الاختبار، أنه قسم شاكر قسم كفور، ولم يكتفي، ذكر عاقبة هذا الاختبار، عاقبة الابتلاء الجنة والسعير، وذكر المبتلي وهو الله، وذكر المبتلى وهو الإنسان، لم يبقى شيء من عناصر الابتلاء إلا ذكره، المبتلي والمبتلى وشروط الابتلاء وكل ما وعاقبة هذا الابتلاء والمكلفين ماذا سيكونون نسيتهم، ذكر كل في هذا الأمور المقطع القصير المقطع الصغير. نكتفي بهذا القدر دكتور. طيب إذا أحببت هناك مكالمة تنتظر. هي الآية طبعا ما كملناها، يلا خلاص. طيب. لأن هي الآية إن خلقنا الإنسان من نطفة نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، على كل خلاص هذا ونكمل إن شاء الله. طيب إذن دكتور فاضل يتفضل على المشاهدين باستقبال المكالمة. معنا اتصال من الأخت أم العبد من الشارقة. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير يا رب يا دكتور. أخت أم العبد ممكن تخفضي صوت التلفاز لو تتكرمين. أوكي. لو سمحت بس في سورة الأحزاب، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. المقصود بأهل البيت هون هن نساء النبي أم هن آل البيت؟ طيب شكرا لك وإياكم إن شاء الله. اتصال آخر من الأخ وليد من أبو ظبي. الأخ وليد السلام عليكم. السلام عليكم وليد. لا يرد. على كل إذن ممكن إجابة سريعة عن الأخت هذا حلين مريد نجلة مال أهل البيت. على السريع. المراد بأهل البيت نعم. أهل البيت يستعمل الأزواج، يعني أهل الأزواج من أهل البيت. في القرآن الكريم هاي ليست هي الآية الوحيدة في هذا الباب، لكن نذكر إبراهيم رحمة الله عندما بشرت الملائكة قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ولاحظ امرأة العزيز عندما يعني دخل عليها العزيز قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. الأهل في اللغة تستعمل للزوجة من جملة استعمالاتها. وموسى عليه السلام لما قضى موسى الأجل وسار بأهله. إذن أهل البيت هي الأزواج من أهل البيت كما في القرآن وضح، وفي اللغة أهلي يعني زوجي، وتأهل مع تزوج في تأهل تزوج نعم. سبحان أهل البيت قد تستعمل أوسع من هذا من أهل البيت. هذا سؤال عام. طيب دكتور نرجع إلى الأخ وليد. الأخ وليد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور فاضل؟ الله يبارك فيك ويحفظك. يا أخ وليد لو تخفض صوت التلفاز. أي والله. أنت وجميع المشاهدين. لدي سؤال واحد فقط. تفضل. في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. طيب. لماذا أجمعون ولم يكتفي مثلا في قوله فسجد الملائكة كلهم أو فسجد الملائكة أجمعون؟ طيب. شكرا جزيلا. حياك الله يا وليد، السؤال واضح. ومعنا اتصال آخر من الأخ عبد الرحمن من رأس الخيمة. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على البرنامج أخي الكريم. حياك الله يا عبد الرحمن وأنت جزاك الله خير. عندي عدد أسئلة على السريع للدكتور لو سمحت. تفضل. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. طيب كيف وجه تكليفنا لإبليس دكتوري؟ طيب. يعني الأمر أتى للملائكة. طيب. فكيف شمل إبليس وهو من غير جنس الملائكة؟ كان من الجن. طيب سؤال آخر. السؤال آخر. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن وحملها الإنسان. طب الأمانة السماء أوكي والأرض الجبال جزء من الأرض. طيب. لماذا هنا يعني أتى على ذكر الجبال؟ طيب. السؤال الأخير. فأما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون أبدا إلا ما شاء الله. إلا ما شاء ربك. إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. طيب هل يمكن بعد أن يدخل إنسان الجنة مثلا أن يخرج منها مرة أخرى؟ طيب واضح. إلا بكلمة إلا ما شاء الله. تسأل عن الاستثناء. أيوة. طيب تسمع خلص. إن شاء الله. اتصال آخر من الأخت أم عمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت بدي أسأل عن الآية من سورة البقرة 233. بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وأيضا نفس الآية في لا تضار والدة بولدها. ما مدى التزام يعني في الآية الكريمة ما مدى التزام الوالدة بإرضاع طفلها؟ وشو قصده لا تضار والدة بولدها؟ طيب شكرا لك. حياكم الله. قسم منا فقهي. معنا اتصال آخر. نعم الأخ عبد الهادي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا على البرنامج. حياك الله يا عبد الهادي. تفضل. في سورة النساء قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أخ أبو عبد الهادي لو ترفع صوتك قليلا. نعم. طيب. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هذا التكرار ل أبو عبد الهادي كم رقم الآية؟ خلاص لا قل ما هي بس يعني قل السؤال بس. طيب واصل أثر السؤال بس. يعني تكرار عبارة ولله ما في السماوات وما في الأرض ثلاث مرات يعني جاء لماذا؟ طيب. أيضا في سورة يوسف وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها. يعني نعلم أنه يجوز أن يقول وقال أو وقالت ولكن لماذا اختار هنا وقال نسوة؟ طيب. سؤال أيضا في سورة يوسف أيضا قال في آخر السورة يقول ذلك من أبو عبد الهادي ترفع صوتك مرة أخرى. نعم. يقول ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ولكن في سورة هود يقول نوحيها من أنباء الغيب نوحيها إليك. فمتى يقول ذلك من أنباء الغيب أو متى يقول تلك من أنباء الغيب؟ في سورة هود أيضا في قصة سيدنا نوح يقول ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. في آية أخرى لا تحضرني يقول ولا أقول لكم إني ملك. في نفس السورة أيضا ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله في قصة نوح، وفي قصة هود قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، فلماذا في الآية الأولى قال مالا وفي الآية الأخرى أجرا، وفي الأولى أيضا قال إلا على الله، وفي الثانية إن أجري إلا على الذي فطرني؟ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومعنا اتصال آخر من الأخ سامي من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، طيب، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما تولى فلما قضي تولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وهم يقول من بعد عيسى. أي نعم. لماذا يعني يهدي إلى المفروض بعد موسى جاء نعم عيسى. لماذا قال عيسى موسى ولم يقل عيسى؟ نعم نعم. طيب شكرا لك. حياك الله يا سامي. واتصال آخر من الأخ ياسين من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور. مرحبا، أهلا بك ومرحبا دكتور. نبي نستفسر على في سورة النحل، قال تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. كلمة سكرا هنا تعني الخمر أم المواد السكرية؟ طيب. وفي ذلك لآيات لقوم يعقلون، كيف يعقل السكران إن كانت خمرة؟ طيب بارك الله فيك. وفيك إن شاء الله. واتصال آخر من الأخت أم عبد العزيز من عمان. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أسأل الدكتور فاضل؟ تفضلي. في عندي سؤال، هو بخصوص قول الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وكذلك تكرر هذا القول الذي هو يعني هذا اللفظ اللي هو الذين هادوا في سورة الجمعة وفي سورة النساء وفي سورة المائدة. سؤالي، لماذا نقول الله سبحانه وتعالى وعلى اليهود، ولماذا نقول في سورة الجمعة قل يا أيها اليهود إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس وتمنوا الموت إن كنتم صادقين؟ وجزاكم الله خير والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، نكتفي بهذا المقدار أو نزيد؟ لا بارك الله فيكم. دكتور، في الأسبوع الماضي طرحنا عليكم سؤال الأخ أنور من السعودية المتعلق بقوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فالأخ أنور يقول ما الحكمة من تكرار التوكيد في ميتون وذكره مرة أخرى أو مرة واحدة في تبعثون؟ أحسن الله إليكم. كنت أتمنى أن أجيب عن بعض هذه الأسئلة لأنها التي أثيرت، لأنها قد فقط قد يجاب عنها بجمل قصيرة، لكن خلص الآن يعني. لا، الأمر لك دكتور. أي. لا يعني على أي حال. أظن إحنا أيضا هذا السؤال يعني أجبنا عن أكثر من سبب، ذكرنا أكثر من سبب في، لكن ممكن وقع في ختام البرنامج. نعم. قد يكون ما استوفينا لا أعلم. يعني ذكرنا أنه هو خلق الإنسان، أكد مرتين لأنه أعسر من أصعب من الإعادة، ذكرنا يعني أمور، والإنسان كثير ما يغفل عن الموت، حقيقة الموت، وقلنا هذه أيضا يمكن لم تقع في سياق المنكرين للبعث، لكن عموما الخلق يغفلون عن الموت. وكم مرات ذكر الموت وكم مرات ذكر أيضا ذكرنا. وأيضا أؤكد هذا التأكيد قطعا لأطماع الناس في الخلود في الدنيا، يعني أن كل المحاولات للخلود في الدنيا ستبوء لا إله بالفشل، يعني قطعا لأطماع أطماع الخلود. لا يمكن يعني مهما حاول الناس في محاولاتهم للخلود هذا لا يمكن قطعا لذلك يقطع هذا أمر. وهنالك حقيقة أمر نحوي إحنا أشرنا إلى في أول ما أثير السؤال لكن أذكره الآن أيضا. أكثر النحات يعني جمهور النحات ذهبوا إلى أن لام الابتداء تخلص الفعل المضارع للحال. يعني هي الآية ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، هو هذا السؤال. لماذا قال أنكم بعد ذلك لميتون بتوكيدين إن واللام ثم إنكم يوم القيامة تبعثون بتوكيد واحد تبعثون. هذا عند الجمهور لا يصح أصلا. لماذا عندهم ولو يعني مع المخالفين القلة لا يصح. لماذا؟ لأن تبعثون في المستقبل ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، هذه اللام عند الجمهور هي للحال لا تصح للمستقبل. سبحان الله. نعم لو دخلت على المضارع خلصته للحال، فإذا هي أصلا عند الجمهور لا يصح دخولها، لا يجوز دخولها أصلا، يعني لأن راح يصير تناقض. ولو يعني ما أدري أنا يعني عندي يعني فد رأي آخر، لأن ربنا قال إن وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة لا يحكم بينهم، لكن مع ذلك النحاة يردون قل لهذا يقول يعني هذهم ليسوا غافلين عنها، قالوا هذا تنزيل المستقبل منزلة الماضي كما ربنا ذكر عن أحوال القيامة بالفعل الماضي ونفخ في الصور وذكر الأعراف. لكن جمهور النحاة يقولون هذه اللام تخلص المضارع للحال. إذا هي باقية على الأصل، باقية على الأصل، يعني هو أصلا لا يجوز عندهم أصلا لأن الزمن، فهذا تقطع المسألة من أساسها. سبحان الله. مع كل التعليلات الأخرى. جزاك الله خير دكتور. طيب دكتور، أيضا جاءنا سؤال لعله من الأخ أنور، أيضا يسأل عن آيتين في كتاب الله، الأولى في سورة البقرة، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وجاء في سورة الأعراف ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. لماذا جاء بهذا التعبير في البقرة مختلفا عن الأعراف أحسن الله إليكم؟ يعني هو وحدة فيها إجمال وحدة فيها تفصيل، لكن يبقى لماذا إجمال في موضع وتفصيل في موضع، هو هذا الذي يقتضي المقام الذي تذكر فيه. لو عدنا إلى مقام يعني سورة البقرة وآية البقرة هي كلمة، هي يعني آية واحدة في هذا المجال، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب. بينما لو لاحظنا هذا المشهد في سورة الأعراف، هذا المشهد نفسه هذا فيه تفصيل كبير، يعني لاحظ ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني، يعني هو الكلام طويل عن وأصلح واتبع بعدين ولما جاء موسى لميقاتنا، هي القصة في الأعراف طويلة مفصلة، يعني مفصلة. وكلمه ربه قال ربي أنظر، هاي كلها في الأحداث في المواعدة، هذه سبحان أحداث الله. المواعدة ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني، وبعدين جعله دكا يا موسى، كلها هذا وكتبنا له كل هذا من أحوال يعني واقعة في المواعدة لم يذكرها في البقرة. سبحان هناك سبحان كان الله. إيجاز أصل المسألة إيجاز، رؤوس أقلام في القصة، رؤوس أقلام. بينما هذا هي تفصيل فقطعا يناسب التفصيل. سبحان الله. إذن هي 30 ليلة وبعدين أفطر موسى قال له كملها بعد 10 أيام صوم 10 أيام، هي صيام كان صيام، صام 30 ليلة وأفطر، لماذا أفطر تكمل، يعني أصبح ذيك ذكر على سبيل الإجمال على سبيل التفصيل. جزاكم الله خير. أيضا شيخ الدكتور والأخ عبد الرحيم من السعودية يسأل عن الحروف المقطعة في أوائل السور في القرآن الكريم. أظن هذا هو السؤال، أظن من أوائل ما أثير في البرنامج قبل سنوات. على الآن أذكر على السريع، إحنا في حينها قلنا القدماء انتبهوا إلى السور أن السور التي تبدأ بالأحرف هذه المفردة المقطعة بنيت على ذلك الحرف. يذكرون أمثلة القدامى، مثل يقول الذي تبدأ بقاف، سورة قاف، نلاحظ فيها الكلمات القافية تتكرر، إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من القول ومتشقق الأرض، يعني الكلمات القافية تتكرر. مثل يذكرون سورة صاد، أيضا فيها الكلمات الصادية والخصومات تتكثر أيضا، ولا تحين مناص أن نمشي واصبروا على آلهتكم إلا صيحة واحدة وهل أتاك نبأ الخصم ما كان لي من علم بالملأ الأعلى يختصمون. تتكرر فيها الصادية، حتى جعلونا إحصاء في ألف لام راء، قالوا هذه ألف لام راء تكررت فيها الكلمات التي فيها راء 220 كلمة، يعني هم جعلوا إحصاء فيها. فقالوا هم قالوا هكذا القدامى، قالوا هذه كأنما فيها تذكر الجو التعبيري للكلمات تحملها، هذا مما قالوا. هنالك نظرة أخرى يعني بدأ بها الزمخشري، نظر قال لو لو لو نظرنا في عدد الحروف هذه هي 14 حرفا، وجاءت نصف حروف المعجم جاءت في 29 سورة بعدد حروف المعجم، إذن هي ذكرت نصف الحروف، ثم هي مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، أخذت من المهموسة نصفها، من المجهورة نصفها، من الشديدة نصفها، من الرخوة نصفها، من المطبقة نصفها، من المنفتحة نصفها، من المستعلية نصفها، من المستفلة نصفها، من القلقلة نصفها، يعني هي مشتملة على أنصاف على أنصاف الله، هذا مشتملة. آخرين في القديم يقولون كل سورة بدأت بألف لام ميم تذكر بدء الخلق ووسط الخلق ونهاية الخلق. الألف هو نهاية يعني حرف حلق أول، هذا اللام الوسط والميم شفوي مرتبة. ألف هو الحرف الأقدم، حرف الحلق هذا الأقدم الأسبق، اللام لا وسط، الميم شفوي. كل سورة تبدأ ألف لام ميم تذكر بدء الخلق وسط الخلق نهاية الخلق. أيضا هذا هنالك أيضا شيء آخر، هنا دراسة أخرى، أن كل السور التي تبدأ بالطاء كلها طه طاسين ميم طاسين تبدأ بقصة موسى أولا، كل السور قبل كل شيء. هناك يبدأ أمر آخر، هناك من جعل معادلة رياضية دكتور قال كل السور التي تبدأ بألف لام ميم فيها ألف إلى لام يساوي إلى لام إلى ميم من حيث عدد الحروف، رياضية نسبة حروف الألف إلى لام تساوي نسبة الحروف اللام إلى ميم. والذي عليه يعني كثير أن القرآن مؤلف من أجناس هذه الحروف التي تتحدثون بها، وجاء بكلام معجز مع أنه من جنس كلامكم، فافعلوا إن شئتم مثل هذا القرآن. فإذن هي نظرات لكن مختلفة. معانيها هل لها معنى معين؟ هذا اختلفوا فيه، قسم يعني يجمع من بين الحروف يضع جمل، يعني أنا رأيت عدة جمل رتبها المفسرون يضعون منها، مثل سألتمونيها حروف الزيادة، سألتمونيها اليوم تنساه يا أوس هل نمت الوسم هتان، يعني يجمعون منها كلمات كثيرة، وقسم أصلا أجروها على الطوائف، يعني واحد يقول هذا يؤيد مذهبنا ويأتي بجملة منها، تدري حروف كثيرة يعني 14 حرف ممكن أن نصنع منها جمل متعددة، فهكذا. قسم جعلها رموز إلى أحداث ستقع، كما قرأنا في حام ميم عين سين قاف، يعني ذكر في أظن في تفسير ابن كثير أنها يقول لك إشارة إلى أمر في آل أحد في آل بيت الرسول يسكن في المدينة في المشرق، يقسمها النهر قسمين يحكمها واحد اسمه عبد الله أو عبد الإله، كان يطبقها على عبد الإله اللي كان في زمن الملك، ثم يخسف الله في الضحى تأتيهم صاعقة ويخسف بهم الله الأرض، يذكرون يعني الانقلاب اللي حصل عليه. فقسم يجعل رمز لأحداث، اللي قسم كان يجمعون منه على حساب الجمل أنه الألف واحد واللام ثلاثين والميم أربعين، ويضعون هل هذه إشارة إلى أن أحداث ستقع هذه يعني كثيرة فيه. شيخ أيضا يعني جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يوكلون معاني هذه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. من قسم من المتشابه. سبحان الله. مما تشابه. سبحان الله. دكتور معنا في دقيقة واحدة أعرض عليكم سؤال الأخت نورة من فرنسا، أو تسأل عن قوله تعالى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، لماذا قال لنعلم والله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى ويعلم كل شيء؟ العلم قسمان، قسم يتعلق به الجزاء وقسم يعلمه الله ابتداء لا يتعلق به الجزاء، هذا العلم. يعني ما يفعله الإنسان ما هو من علم الله، لكن متى ما فعله الإنسان يكون هذا تعلق به الجزاء. وهنالك علم سابق، ربنا سبحانه يعلم في القدر ودون في القدر كل شيء، هذا يعلمه، لكن ذلك العلم الأول لا يتعلق به شيء، وإنما هو العلم الذي قضاه ربنا وعلمه. ما يفعله الإنسان وما يعلمه هو تصديق لذلك العلم، تصديق له، يتعلق به الجزاء قسم. وربنا عندما قال لنعلم يعني أي منهم هو يعلم الحقيقة، أي لأنهم أقوال ثلاثة، هم قالوا قسم قال كذا قسم قال كذا قسم قال، يعني من الذي يعلم الحقيقة؟ هذا العلم الذي يقوله بعد الوقوع، لأنه علم ذلك قبل الوقوع. إذن هنالك علمان، علم سابق قديم الذي ربنا سجل فيه القدر، وعلم يحقق ذلك العلم وهو الذي يتعلق به الجزاء والأخر. سبحان الله. وهذا دكتور يكون آخر ما نعرضه اليوم عليكم. سبحان الله. أعزائنا المشاهدين في كل مكان، باسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور الأستاذ فاضل صالح السامرائي، أستاذ اللغة العربية بجامعة الشارقة، على ما أسهب به وأفاض في هذه الحلقة، ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته. وأترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم في الموعد القادم في الأسبوع المقبل. تقبلوا تحياتي محدثكم الضاح الشعبي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.